إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروف أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. مستمعينا الأعزاء، ضيف الليلة بنقدمه كقدوة تحتذى في العلم والعمل والأخلاق، تولى مناصب عديدة ويحمل قبعات كثيرة، 50 عاما قضاها في العمل العام. بدون مقدمات طويلة، مستمعينا الأعزاء، باسمكم جميعا برحب بالأستاذ الدكتور أحمد نوار، وكيل أول وزارة الثقافة الأسبق، مؤسس كلية الفنون الجميلة بجامعة ألمانيا، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة. أهلا بسيادتك يا فندم، ضيف عزيز على إذاعة الشرق الأوسط. أهلا وسهلا أستاذ أحمد، سعيد جدا يا فندم. دكتور أحمد، برنامجي دايما بحاول من خلاله أستضيف القامات الكبيرة الموجودة في المجتمع، إن أنا بقدمهم للمستمعين كقدوة في الوقت اللي احنا عايشينه. الناس محتاجة بركة أمل، محتاجة طاقة إيجابية دايما تاخدها، ومحتاجة إنها تشوف نماذج كويسة، محتاجة مننا كإعلاميين ومسؤوليتنا كإعلام إن احنا نسلط الضوء على هذه النماذج اللي الحمد لله ما زالت مصر بتفخر بهم. دكتور أحمد، أنت اتعلمت إزاي؟ والله يعني هو طبعا في البداية منذ الصغر كان كتاب الشيخ علي من حفظ القرآن قرية شين، بعد عن قرية يوسف بيك شريف اللي أنا كنت اتولدت فيها وعايش فيها، يعني في مركز أطول محافظة غربية. يوميا بنطلع حوالي 1.5 أو 2 كيلو للبلدة الشين، كنا أطفال صغيرين، روح كتاب الشيخ علي، بنحفظ القرآن، تعلم الكتابة ونرجع تاني. بعد كده طبعا يعني في 6 سنوات يعني كان في المدرسة الشين الابتدائية، والتحقت بالمدرسة، ويعني المدرسة كان فيها يعني أنشطة كبيرة مهمة، أعتقد إنها كانت سبب من أسباب اللي يعني شجعتني ودفعت بموهبتي إلى يعني أكثر درجات من النمو والرعاية. وطبعا نفس المدرسة يعني هي مدرسة الشين الإعدادية، تأصلت يعني بعض الهوايات في داخلي، وأذكر على قمتها الكشافة. والكشافة أنا كنت قائد الكشافة في المدرسة، وكنا بنقوم بعمل معسكرات في القرية وفي الحقول يعني في القرى أخرى، وكنا بنحاول يعني نعتمد على نفسنا ونتعلم حاجات كتير بمساعدتنا لبعض العائلات الريفية في هذه الفترة. وطبعا بدون شك كان النشاط الموازي للتعليم كان نشاط غير مسبوق، وأنا حتى الآن يعني لم أرى مثله حتى في المدارس الخاصة اللي أولادي يتعلموا فيها أو أبناء يعني الشعب يتعلم فيها. كان في رعاية من بعض رجال الأعمال أو الرجال يعني العائلات الكبرى، وأتذكر في هذا المقام الأستاذ الدكتور مجدي وهبة، كان أستاذ الأدب الإنجليزي في جامعة القاهرة، وكان عندنا في قصر كبير وجناح حدائق وأراضي وكذا، وكان دايما يعني هو راعي لجميع الأنشطة الفنية والثقافية في المدرسة، وكان بمولها في بمول هذه الأنشطة بالجوائز والاستعدادات زي إعداد مسرح، مسابقة في القصة، في الشعر، في الأدب الفني التشكيلي، وهو اللي كان بينفق على الجوائز. أنا بقول الدكتور مجد وهبة ولي الله يرحمه، لأنه أنا بعتبره نموذج، يعني أتمنى في هذا العصر أن يتكرر من رجال الأعمال المصريين والبنوك وآخره. يعني كان كل أسبوع مثلا يعرض فيلم روائي كبير في حوش المدرسة لأهالي التلاميذ وأبنائهم وعائلتهم وإلى آخره. كل أسبوع، يعني بيجهز تجهيز شاشة كبيرة في فناء المدرسة ويدعو جميع عائلات الطلبة والتلاميذ في المدرسة. كان في أعياد الربيع مثلا تيجي مش أكتر من 300 أو يعني 400 عائلة من إنجلترا في هذه الحدائق حوالين الأصل بتاعه يحتفلوا بعيد أعياد الربيع، لأنه مراته كانت الإنجليزية وطبعا كل أصدقائهم كانوا من إنجلترا وطبعا مصر. هنا طبعا يعني امتدت يعني رعاية للمدينة، يعني هو شيد النادي للشباب وشيد جامع أكبر جامع في المدينة وشيد أكبر كنيسة في المدينة، وهو اللي شيد المدرسة اللي احنا بنتعلم فيها كمان، وهو اللي شاهد المستشفى. يعني كانت تقريبا مش موجودة، أنا في رأيي كانت في يعني في المحافظة كلها، يعني على مستوى عالي جدا من النظافة والدكاترة، وشاهد مقرات إقامة للأطباء اللي يعني وافدين من القاهرة أو يعني من أماكن أخرى. يعني كانت نموذج، يعني أنا بحكي حضرتك وأنا كأني شايف النهاردة حضرتك هناك عايشة لسه اللحظات. الهدف من السؤال يا فندم، نظام التعليم سبب أساسي في اكتشاف المواهب في اللي حضرتك وصلت له، مثلا موضوع زي موضوع الدروس الخصوصية دلوقتي ما بيديش أي فرصة لموضوع الأنشطة اللي حضرتك كلمت عنها. يمكن ما أنا بقول حضرتك يعني بعد إذن حضرتك يعني نموذج هو احنا بنقول، ويعني كل زملائي يعني ما شاء الله يعني وصلوا الى مراتب عاليه من التعليم والتقوي. يعني انا عايز اقول ان حتى اوائل الثانويه العامه وجميع التخصصات الاخرى كلها كانت من الارياف، وكلهم كانوا في مدارس عاديه حكوميه جدا، يعني ما هيش صحيح ولا مدارس خاصه ولا شيء. صحيح. انا بعتقد ان المدارس الخاصه يعني لها سلبيات ضخمه جدا، يعني فيما يتعلق بالعادات والتقاليد وأيضا نظام التدريس وحاجات مختلفة كتير يعني. وإهمال جانب الأنشطة يا فندم على حساب المواد الدراسية أو العلمية، جانب الأنشطة ده مهم جدا بالنسبة للنشأ كمان من صغره يعني. طبعا الجانب الأنشطة أنا بعتبره جزء اللي يتجزأ من التعليم. يعني أنا لو أحظى برعاية المدرسة والدكتور مجدي وهبة بفن التشكيلي والأدب وخلافه لجميع الزملاء، يعني لم نحظى بهذا الاهتمام والرعاية، يعني بدون شك كان اتجاهنا اختلف باتجاه مختلف خالص. يعني لأن الرعاية هي يعني بتحافظ على نبت الموهبة. الموهبة موجودة، ربنا بيدهلنا حبان الله بها، لكن علينا أن اكتشافها بقى ورعايتها ومتابعتها ورعايتها يعني وننميها وندفع بها الى المزيد من التألق او مزيد من يعني المعرفة ومزيد من الثقافة، حتى يعني تأخذ يعني دورها الحقيقي بشكل يعني يتوافق مع اصول الابداع واسس بها. طب سيادتك يا فندم، معروف ان حضرتك فنان تشكيلي كبير على مستوى مصر والوطن العربي، ممكن على مستوى العالم كمان، هل موهبه الفن التشكيلي اللي عند حضرتك اللي اكتشفها المدرس، ولا فجاه لقيت نفسك بتحب تعرف ترسم او بتحب ترسم؟ والله كنت بحب حاجات كتير يا استاذ احمد، يعني انا كنت عندي يعني مارست رياضه كتير، انواع كتير من الرياضه وانا صغير، يعني حتى سن الشباب يعني لغاية سن 17 سنة قبل دخول الجامعة، لما حضرتك عارف لفيت يعني مصر كلها والدول العربية كلها وسافرت برا وبتاع وكده، سائلا على الأقدام. دي هواية أنا معتبرها مهمة جدا، زائد طبعا هواية الرماية من الصغر في القرية. فطبعا كل هذه يعني خلاصة هذه الهوايات والاهتمامات تندمج مع بعضها وتتحول إلى طاقة إيجابية داخل الشاب، ودايما يعني يصبو الى يعني الى الافضل ويتمنى تحقيق حاجات كتير جدا. في بعض الاحيان يحدث نوع من التوتر، يا ترى الواحد يستمر في الرياضه، يا ترى الواحد يستمر في الفن، وده اللي حصل لي يعني قبل ما اخش الكليه عشان 1962 63. كنت في الفتره ديت من يعني احد فريق الدراجات مسافات طويله النادي الاولمبي بالمنصوره، خدنا يعني جوائز كتير وحصلنا على سباقات يعني مؤهلة للتسابق الدولي في مصر، يعني كان تابع لاتحاد الدراجات في مصر، وقررت ان انا اسيب يعني اترك الرياضة واتجه لتعليم الفن. فرئيس اتحاد الدراجات يعني جالي الكلية وقال لي انت يعني لاعب مهم وكويس وعندك استعداد كبير ومستقبلك في اللعبة هيكون مشرف. قلت له يعني ده جميل وانا شهادة اعتز بيها، لكن انا حاسس ان ربنا خلقني وخلق الموهبة الرسم جوايا ولازم يعني اصقلها بالتعليم الاكاديمي وادخل كلية فنون واتفرع كاملا للفن بس. فالراجل احترم رغبتي وانتهت العملية. ده مهم قوي يا فندم، الفن والثقافة بتثقل شخصية الانسان. بالظبط كده. طبعا حضرتك يعني كل يعني التفاعل او الفعاليات او المشاركات او التفاعل الانساني بشكل عام مع كل شيء في المجتمع، وده كله ليه تاثير في كل حاجه، يعني في ثقافه الفرد وفي تحقيق يعني شخصيته ورؤيته وعمق يعني ثقافته، وكل ده بنعكس على سلوكه، بنعكس على أدائه في العمل، أدائه في المصنع، في المستشفى، في الجامعة، يعني في أي مجال من المجالات الأخرى. فطبعا بدون شك يعني كل ده يعني بيتحول معمليا كده في داخل الإنسان ليتحول إلى طاقة بناءة، طاقة يعني عطاءة، طاقة يعني تنتمي إلى يعني الحس الوطني، حاجات كتير جدا، لأن ده ما بيجيش من فراغ. يعني أنا لف 7000 كيلو أنا زملائي جميع محافظات مصر، القرى ومن الشمال على رجلينا 7000 كيلو يعني على مدى 4 شهور، ونتعرف ونقابل ناس وفي مجتمعات مختلفة وثقافات مختلفة وعادات وتقاليد مختلفة، في الصعيد، في الشمال، في وادي الدلتا، في سيناء، في لغاية السلوم، لغاية جنوب السودان، لغاية السودان، يعني سينا كلها، كله يعني لفناه. ودلوقتي انا بحكي حضرتك كاني بالضبط يعني خريطه جغرافيه الرحله موجوده، يعني صوره مشهد ذهني كامل يعني. فطبعا بدون شك ده كله بيأثر في ثقافه الفرد، وبيأثر في بناء شخصيته ومعرفته بوطنه وبتاريخ وطنه وبعادات وتقاليد. دي كلها اعتقد يعني مكاسب مهمه جدا الواحد بيكتسبها من خلال يعني هواياته المختلفة. عشت بتهدي مدى الأجيال، أصل نجحة في كل مجال، يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر، يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي، مصر مصر مصر مصر تعيش يا مصر. دمدي يا مصر عظيمة بناسك، سفر المصر بيرفعوا راسك، فخر شبابك نبت ترابك، الشاربين من مية مصر، فخر شبابك نبت ترابك، الشاربين من مية مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي، مصر مصر مصر مصر تعيش يا مصر. حدوتة مصرية، نجم في سماء الوطن. الفنان القدير الأستاذ الدكتور أحمد نوار، وكيل أول وزارة الثقافة الأسبق، مؤسس كلية الفنون الجميلة بجامعة ألمانيا، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، رئيس قطاع المتاحف، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة أيضا. أستاذك كمان برضو من القلائل اللي جمعوا خبرات متنوعة، يعني ما بين الجانب النظري والجانب الأكاديمي وكمان أيضا الجانب العملي، يعني من خلال تدريس في الجامعة، من خلال تولي مناصب في وزارة الثقافة، من خلال العمل الجماهيري والميداني، قصور الثقافة، قطاع المتاحف، الفن كمان الجانب العملي، انك انت بتشتغل بايدك مش مجرد بس بتدرس ده لطلابك يعني. بالضبط يعني. هو طبعا يعني لو قسمنا اللي حضرتك قلته هنلاقيها يعني متشعبه، بس كلها مرتبطه ببعضها يعني. وكلها مرتبطة بس يعني اتجاهات مختلفة كتير جدا. بس هو يعني الحمد لله يعني هو في ربنا بي يعني بيعطي بعض الأشخاص القدرات يعني يعني تمتلك يعني آليات مختلفة، أداء مختلف، إحساس مختلف. إحساس والموهبة هنا هو يعني الدليل أو الموجه لبوصلة الأشياء المختلفة. يعني بمعنى إيه؟ يعني أنا كنت رحالة ورحالة لها مش أنا اتفرجت على وتعلمت وتعرفت على تاريخ بلدي وجغرافيا بلدي وكل منطقة في مصر، لكن مش بس كده، بس كده الجوانب الأخرى، الجانب النفسي، الجانب الشخصي، يعني اكتسبت القدرة على إرادة قوية، العزيمة، الصبر، التحمل، إزاي أنا أحدد هدفي وأبذل كل جهدي عشان أوصل له. كل ده من خلال يعني إن إحنا مش بس ماشيين على رجلينا وشالين جلابانديات ونتعب وبنقصوا تحت الحر والأجواء المختلفة، كل دي لها فوائد. هذه الفوائد كلها لما بتتجمع في شخص واحد يعني بيكون لها تأثير بيظهر في وقت ما. لما اجي مثلا في إدارة كلية الفنون الجميلة في المنيا كنت صغير، شاب صغير، يعني كل اللي تعلمته وكل اللي اكتسبته من صفات في الإنسان في تكوين الإنسان من الرحالة مثلا على سبيل المثال، دي حاجة واحدة كانت هي المرجعية الأساسية القوية اللي دفعتني أفكر إزاي إن أنا يعني أفكر في فكرة الكلية والبرنامج أو فلسفة الأقسام المختلفة وكيف يمكن يعني تأسيس كلية على مستوى يعني حديث ومعاصر في نفس الوقت، وتنجح الكلية من أول يوم تفتح فيه حتى أن تركتها سنة 88. المكاسب كلها تتجمع وتتجه في اتجاه يعني الفائدة أو اتجاه يعني المسؤولية للواحد بيتوجه إليها يعني. وده حدث طبعا في قطاع الفنون، في الثقافة الجماهيرية، عندنا المتاحف الأثرية، صندوق إنقاذ آثار النوبة، يعني في كل هذه الأمور. حتى كانت بتساعدني كمان إن يعني إذا كعنصر يعني لما نقول الإرادة مثلا، أنا كان عندي القرار أدرس الموضوع والقرار يبقى عندي قرار مباشر وسريع وقائم على مرجعية يعني مدروسة. تمام؟ ده برضو اكتسبته من الرحالة. الرحالة احنا كنا بنيجي يعني في بعض المواقع كنا يعني كنا بنتوتر ونرتبك وانا يعني بنتلكنا الخوف على اساس ان اماكن يعني غير آمنة، لكن يعني عندما نتخذ قرار بالإقدام والتوجه الى هذه الاماكن بإرادة، والإرادة هنا مبنية على الشجاعة، والشجاعة هنا مبنية على الاتفاق وحاجات كتير كلها يعني بتدفع بعضها. وفي أشخاص كتير زي فنانين كتير في العالم ربنا حباهم يعني بإنتاج أعمالهم من خلال أداءات مختلفة وتقنيات مختلفة. يعني عندنا مثلا زي صلاح عبد الكريم كان نحات وكان أستاذ أكاديمي وكان مهندس ديكور وكان رسام وكان مصور إلى آخره. يعني ما أنا كنت عايز أحرق عليه، يعني أحيانا بيبقى الواحد الفنان أو المهني المتميز يبقى إداريا غير كده يعني والعكس يعني. فانت ستك جمعت ما بين الاداري المتميز والفنان ايضا المتميز وما فيش حاجه تغط على الثانيه اظن. يعني الحمد لله يعني هو يعني توفيق من عند ربنا، لانه يعني انا كنت بعتبر الفن هو دافع لي للنجاح في الاداره، والاداره نجاحي في الاداره والانجازات الحمد لله اللي احنا قمنا بيها كانت دافعه لي يعني اقدم على افكار جديده وجريئه في الفن. يعني هي كانت كلها يعني علاقة متصلة يعني. وحذكر لحضرتك يعني بعض النماذج في أصدقائي في إسبانيا مثلا، في فنان يعني من الفنانين الكبار يعني وله شهرة واسعة في أوروبا، والفنان ده حصل على الجائزة الكبرى في بينال إسكندرية سنة 79، اسمه خوسيه كيرو. ده الفنان ده من أشهر الفنانين وزي ما بيقولوا إيه حاصد للجوائز يعني. ده طبيب عيون، وأنا تعرفت عليه في بلد اسمها فالنسيا من خلال معرض مشترك كنت انا مشترك فيه مع 9 اسبان، ولما رحت حضرت الافتتاح، سافرت حضرت الافتتاح، فتعرفنا على بعض اول مره اشوفه، فتعرفت عليه عادي يعني فنان. فبعد الافتتاح قال لي يعني ممكن تفضل يعني نتعرف على بعض اكتر ونتعشى مع بعض في بيتي هنا قريب وكذا. قلت له رحت معاه، قال لي هنزور الاول المرسم، واحنا بنزور المرسم في نفس البيت اللي هو عايش فيه شميت ريحه ادويه عياده. فبقول له في يعني دواء يعني حاجه غريبه، انا هتشوف دلوقتي. فدخلنا اول باب كان فيه المرسم بتاعه ما شاء الله ضخم جدا، وخلاص خلصنا وخرجنا. الباب اللي جنبيها فتح، لقيت عياده ضخمه جدا، اجهزه بقى وعيون والبتاع. فبقول له ايه ده؟ قال لي انا اصلا يعني طبيب عيون وجراح في القرنيه، وعمل بالاسبوع 20 عمليه في القرنيه وزائد 20 كشف وزائد 20 استشاره. قاعد يحكي لي بقى حاجات يعني ومن اغرى الناس انتاجا. يقول لي بقى يعني حضرتك هذه الطاقه وهذه ملكه الابداع المتنوعه، شوف الطب الى الفن. احنا عندنا في مصر كان محمود سعيد، كان خريج حقوق وكان نائب العام، وكان عندنا محمد ناجي من رواد برضه كان خريج حقوق وكان سافرنا في الحبشه، الدكتور ابراهيم ناجي، واحمد فؤاد سليم كان خريج حقوق وهو فنان متميزين، وفي كتير من الفنانين يعني كانوا ما درسوش يعني اكاديميا ولكن الموهبه كانت هي اقوى شيء عندهم ونمت وتطورت. وهي المشكله ان الشخص او كل انسان يعني يعي او يدرك يعني اهم ما يميزه من يعني من صفات. النصيحه الكبرى، لانه في ناس كتير وخاصه الشباب يعني بيبقى متفوق في الثانويه العامه مثلا، وبعدين يلاقي مجموعه ويدخله طب وهو اصلا غاوي فن او كده، ويروح يفشل في الطب. وبمناسبه طبعا سؤال حضرتك في التعليم وكده، يعني تعليمي انا ودي من مساوئ المكتب التنسيق على فكره، اللي هي ان الدرجه هي اللي بتدخلك المجال، ولكن العكس صحيح، لان ربنا خلق كل انسان يعني موهبه وطاقات جواه، ولابد ان تكتشف. يعني ودي مسؤولية الدولة ومسؤولية التعليم في رعاية الطلاب والتلاميذ في المدارس الإلزامي بالذات، هي اكتشاف المواهب واكتشاف الميول للأطفال يعني في سن المبكر حتى يتم رعايتها حتى أن تصل إلى. أنا أظن يا دكتور ما عادش في كشافة دلوقتي، أتمنى يكون كلامي مش صحيح يعني، ولكن على الأقل على المستوى المحيط بينا اللي أنا أعرفه من كل أصدقائنا من كل أقاربنا من كل أهلنا، ما فيش اهتمام بده دلوقتي، ولا المدرسين ولا المدارس دلوقتي يعرفوا حتى الزي الكشافة كان شكله ازاي. ده زي كان زي العسكري يعني، ليه طقوس وليه بروتوكول وليه يعني ليه شأن يعني في الطفل او التلميذ اللي كان يعني بيستلم لبس الكشافة، الصفارة والقميص والبنطلون الشورت والجزمة شكلها ايه والشراب شكله ايه وكذا والقميص شكله ايه، كل حاجة وبتلبس ازاي وبتعمل ازاي. يعني عملية مش سهلة، وما عادش في مسرح في المدرسة، وما عادش في حاجات زي يعني يمكن حصص الموسيقى والحصص الحاجات دي برضو ما عادتش، مش ما فيش بها اهتمام اكتر. يعني انا بقول لحضرتك انا مثلت في مسرحيتي يمكن سني 9 سنين، والمسرح يعني خشبة المسرح اللي برضو اللي بناها على نفقاته الخاصة في قلب البناء كان الأستاذ الدكتور مجدي وهبة، وكان بيحضر العروض وبيشجعنا وكده. فالمشكلة هنا مشكلة يعني منظومة مؤسسية دكتور أحمد، يعني كلما يعني عقدت العزم انك تضع نظام وليه ضوابط وليه معايير، واختيارك للإدارات أو للقائمين بشفافية وبحكمة برضو وبشروط ومعايير كل حاجة تتنفس. احنا شعب يعني يحتاج الى نظام، يعني بمعنى يعني حضرتك بتمشي في الشارع في منطقة تلاقي في اشارات وكاميرات لمراقبة المرور، تلاقي الناس كلها بتقف صح. يعني محترمة الإشارة ومحترمة الإشارة، ده جزء الناس بتشتاق للاحترام يا دكتور، وبتشتاق لكل حاجة كويسة. بالضبط، بتشتاق للاحترام وتشتاق للنظام عشان ده بيريحه كمان. المناطق اللي ما فيهاش ولا إشارة ولا في كاميرا فيها فوضى زفاف فوضى. فهو الإنسان يعني في أي شعب، أنا مش عايز أقول عندنا بس يعني في أي شعب صح صح صح في أي شعب الدنيا يعني صح. حتى في أوروبا في أي الأماكن الانضباط يعني الغير نظامية أو الغير مفروض فيها نظام تبقى عشوائية يعني تخش في حالة مثلا تلاقي الناس تخش طوابير تمام لما توقف على تحاسب الحاجات اللي اشتريتها وتحاسب عليها الناس واقفة في طوابير تمام هم صح ولا لا؟ صحيح. ما هي موجودة المحلات دي موجودة في مصر. صحيح. كده؟ صح. يعني المولات الكبيرة دي كلنا بنقف طوابير. صحيح صحيح. وكله بيتساوى، كل واحد يجي دوره بيدفع وياخد حاجته ويمشي وبنظام واللي بياخد منك الفلوس نظيف ومنظم ويشكرك ولا احنا وسهلا ويمشي. يعني اللي انا اقصد السلوك والاخلاق والنظام يعني والتعامل المتحضر موجود فينا، لكن هو يحتاج الى تحريك وتنظيم للتنظيم يعني. بحبك يا مصر، بحبك يا مصر، بحبك وقلبي رفرف في جنبي لحظه ما بحبك يا مصر، بحبك وقلبي رفرف في جنبي لحظة ما أقولك بحبك يا مصر، بحبك بحبك بحبك يا مصر، يا مصر بحبك، بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي، بحبك يا بلادي يا مصر بحبك، بحبك يا مصر، بحبك يا مصر، بحبك يا مصر، بحبك وحبك يخضر ربيعي يفرح دموعي بحبك يا مصر، بحبك وحبك يخضر ربيعي يفرح دموعي بحبك يا مصر، بحبك بحبك بحبك يا مصر، يا مصر بحبك، بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي، بحبك يا بلادي يا مصر بحبك، بحبك يا مصر. حدوتة مصرية، نجم في سماء الوطن. الفنان الأستاذ الدكتور أحمد نوار، وكيل أول وزارة الثقافة الأسبق، مؤسس كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة. تخرجت من كلية الفنون الجميلة جامعة القاهرة. القاهرة سنة 1967. المنيا بقى يا فندم. المنيا كان صدر قرار رئيس الجمهورية بتأسيس الكلية مبكرا تقريبا 76، ولم يعني تؤسس يعني، واختاروا بعض الأساتذة الأفاضل لكن لم يتم يعني لم يوفقوا في عملية تأسيس الكلية يعني، فتوقفت. فأنا في يوم من الأيام يعني كان سنة 1982 لقيت خطاب جالي من رئيس جامعة المنيا السيد الدكتور يحيى شاهين، وبفتحه وبقرأ فيها لأن يعني سعدنا يعني اختيارك لتأسيس كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا، ويعني وكلام جميل ومشرف. أنا طبعا كنت راجع من أسبانيا بقالي حوالي كم سنة، والكلية الفنون في الزمالك قريب من بيتي في المهندسين، فأنا قلت اللي حاولين المانيا وكذا وكذا، فاتصلت بي وشكرته وقلت له عنديني فرصة أفكر بس يعني عدة أيام كده. أنا فكرت مع نفسي وجدت أن أنا شاب صغير في الثلاثينات، وأن يعني رئيس جامعة يختارني في لتأسيس كلية، فده شيء يعني شأنه كبير يعني بالنسبة لي. دي حاجة. الحاجة الأخرى يعني قلت ده أول يعني أعتبره أول تكليف على المستوى القومي والعام يعني في العمل العام، فيعني من هذا المنطلق يعني أنا وافقت يعني مباشرة يعني. كتبت في تاريخ سيادتك أن حضرتك مؤسس كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا. بالضبط. وبعد 8 شهور بالضبط يعني كانت في افتتحت في اكتوبر 1983، وكانت يعني اول دفعه كانوا 100 طالب وطالبه، والكليه اسست على احدث مستوى في العالم يعني تعتبر يعني من خبرتك اهم الكليات الفنيه يعني في العالم يعني. وحضرتك كنت صغير يا فندم ولسه كنا بنحكي في بداية الحوار، وجدت من يأخذ بيدك ويساعدك ويكتشف موهبتك ويرعاك ويتبناك، حاولت تعمل ده برضه فندم مع طلابك مع تلاميذك؟ طبعا طبعا يعني الحمد لله يعني انا مش يعني سنه 65 يعني برضه في حلقه من حلقات الرعايه كنت عايز كنت في سنه تانية و يعني حبيت اعمل معرض يعني اتشجع كده واعرض اعمالي في اتيليه القاهره اللي هو جمعيه الفنانين والكتاب. طبعا يعني جمعت كده يعني قوتي كده على بعضها وخدت شغل تحت باطي ورحت بيت الأستاذ صلاح طاهر في الجيزة. طبعا فنان كبير المعروف، ولا تليفون ولا حاجة، خبطت ففتح لي قال لي مساء الخير ومساء النور، أنا طالب اسمي أحمد نوار في كلية الفنون الجميلة في سنة تانية ومعايا أعمال وعايز يعني أخذ رأي حضرتك فيها وعايز عشان عايز أعمل معرض وكذا. قال اتفضل، دخلت وكان كريما جدا يعني وشاف الأعمال وشجعني جدا وقال لي أنت هتبقى فنان مش كبير ومهم جدا من خلال الشغل. أنا طب ممكن تكتب لي كلمتين صغيرين في محتفظ طبعا لغاية دلوقتي، وكتب فعلا، ودي أنا بعتبرها برضو حلقة من حلقات الرعاية والتشجيع من الفنانين الكبار ليا في مسيرتي يعني. طبعا بخصوص طبعا يعني اللي هل أنا بعمل ده مع طبعا الحمد لله يعني معظم الفنانين المشهورين في يعني في الحركة الفنية المصرية دلوقتي كلهم تلامذتي، كانوا تلامذتي الحمد لله يعني. يعني هات أي اسم هتلاقي معظمهم كانوا تلامذتي وتدرسوا على إيدي، وكنت سعيد جدا وأنا بدرس لهم وهم شباب صغيرين، ودلوقتي يعني أصبحوا فنانين يعني كبار، ويعني الحمد لله ومنهم أسد الكليات ومنهم عمداء كليات ومنهم كان رئيس جامعة المنيا الدكتور جمال يعني حاجات كتير يعني، وكان نائب رئيس جامعة الأقصر الدكتور صالح الماطي دي برضو من تلامذتي في في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، حاجات الواحد يعتز بيها كلها. ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. الفنان الأستاذ الدكتور أحمد نوار وكيل أول وزارة الثقافة الأسبق، مؤسس كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، ورئيس قطاع المتاحف والفنون التشكيلية، ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة أيضا. 50 عاما من العمل العام والإبداع، حققت أحلامك يا فندم ولا لسه في حاجات نفسك تحققها؟ طبعا سؤال مهم يعني. أحلام الفنان لا يعني لا تنتهي. هو حلم بيب حلم أحلام أخرى يعني زي الفن يعني. الواحد كلما أنتج لوحة ووقعها قبل ما بيوقعها ولينهيها بتكون اللوحة الثانية يعني أصبحت يعني تتحرك في الصورة الذهنية في الإحساس والدماغ يعني. فهي كده، ودي أنا بعتبرها نعمة من عند ربنا الفنان، لأنه لما كلما أنجز كلما يعني زاد رغبة في إنجاز آخر أو خلافه. والحمد لله يعني ده يعني أنا بعتبره يعني نعمة من عند ربنا، والواحد الحمد لله يعني بحس إن في حاجات كتير اتحققت وفي حاجات كتير ما اتحققتش، والحلم الأكبر إن الواحد يشوف مصر على درجة من الثقافة والحضارة لا تقل عن الثقافة والحضارة في العصور الماضية، خاصة يعني حضارة الفن مصر القديم والحضارة القبطية والإسلامية. يعني كان الفنون متقدمة والطب متقدم والزراعة متقدمة، كله كان مع بعض وكله كان متقدم في كل المجالات. بالضبط، كلها كانت منظومة متكاملة، وأظن كان التعليم أساسها يا دكتور. بالضبط، وبعدين احنا علمنا العالم كمان يعني. أوروبا المتقدمة حاليا هي يعني نشأت على هذه الحضارات يعني العظيمة اللي علمت العالم كله يعني. فده طبعا يعني حلم أكبر يعني. ده حاجة. الحاجة الثانية انه اشوف ان الفن التشكيلي يعني ياخد مكانه في المجتمع يعني. ما زال حتى الآن الفن التشكيلي في عزلة عن المجتمع الفن التشكيلي يعني حتى الآن لم يندمج ولم يعني صح. يدخل في السيدة واللحم بتاع نسيج المجتمع. ليه؟ لغياب رؤية مؤسسية تجعل من هذا الفن جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية. هل في الخارج كده يا فندم كان معظمنا كده في شعوبنا العربية والإسلامية عموما الفن بالنسبة لنا هو التمثيل دراما يعني الفن التشكيلي ممكن يأتي في نهاية الاهتمامات يعني في تجاهل يعني لأنه حتى على مستوى الإعلامي لما يبقى في مناسبة كبيرة مهمة يقول لك سيتم يكون هناك الممثل فلان والممثلة فلانية والممثلة فلانية ومروهم ما بيقولوا الأديب فلان فلاني أو الشاعر فلان فلاني أو الفنان التشكيلي فلاني أو كذا يعني هو زي كرة القدم كده بالنسبة للرياضة. دكتور أحمد نوار في الغرب الثروة هي المعرفة والقراءة والثقافة في الدول العربية والإسلامية الثروة هي الأموال تتفق معي؟ هو يعني ده السمة العظمى يعني بس ده تأثيره مش كويس على المجتمعات وعلى تقدم الدول تأثيره سلبي يعني سلبي. إذا لم يعني توظف وتستثمر الأموال إذا اعتبرنا أنها يعني خير من خيرات ربنا تستثمر في بناء المجتمع في بناء الإنسان تستخدم في رقي الإنسان في تحقيق أحلام الإنسان حاجات كتير ولكن ليس للتباهي وليس يعني باستخدامها استخدام السطحي الاستثمارات ليست لها علاقة يعني بالقيم الإنسانية والقيم النبيلة اللي الإنسان المفروض يتألقها يعني زي ما أقول حضرتك على سبيل المثال لما يبقى فيه حركة فنية قوية في مصر اللي عندنا وعندنا رجال أعمال أقوياء برضو ويعني ويصنفوا يعني على مستوى العالم من كم الأموال اللي عندهم والأصول اللي عندهم يعني كم يعني رجل أعمال بيرعى الفن التشكيلي أو الثقافة قليل جدا وحتى اللي يعني اللي بيرعى الثقافة أو الفن من رجال الأعمال فهي يعني جزء بسيط ضئيل يعني مؤثر نسبيا لكن يعني ليس بالمساحة اللي احنا الواحد إنسان يتعاملها. أوروبا مختلفين كلما زادت ثقافة المواطن كلما زاد عطاؤه الإيجابي والموضوعي والطاقة الإيجابية عنده تبقى عالية جدا زي مثلا نشوف البنوك برا والمؤسسات الاستثمارية كلها نشوف رجال الأعمال كلهم يرعوا الفن والثقافة كلهم البنوك بتمتلك مشروعات كبيرة جدا للمسرح والسينما والفن التشكيلي والمتاحف وكذا ما فيش بنك ما عندوش متحف ما فيش بنك عندوش قاعات للعرض ما فيش بنك عنده قاعة للموسيقى والأوبرا دي ثقافة هو بنفسه بيقول لك الكأس ينضح بما فيه لما يبقى رئيس بنك مدير بنك مدير مؤسسة مدير كذا كلهم على في حد أدنى للثقافة عندهم مستويات ثقافية متحضرة فهما هذا الفعل فعل طبيعي بنعتبره طبيعي بالنسبة له ده اللي احنا بننادي بيه حلم الكبير ان يبقى فيه تناسق وفيه تكامل ما بين المؤسسات الخاصة يعني والمؤسسات الرسمية للارتقاء بالثقافة المصرية يعني حد كم الآلاف من الفنانين التشكيليين يعانون من عدم تسويق أعمالهم يعانون من عدم يعني وجود سبل للرعاية يعانون اقتصاديا بشكل كبير جدا جدا لأن ما فيش موارد إلا من فنهم وسوق الفن يعتبر يعني ضعيف جدا جدا في مصر بالنسبة لأي دولة أخرى يعني إحنا دولة 100 مليون يعني عندنا سوق الفن لو حددنا له نسبة يعني نسبة تواجد مش عايزين على 5% تخيل هل الحلم بالماضي هو بالنسبة لنا المستقبل هو حلم الماضي أو مستقبلنا هو الحلم بحلم بالماضي أو رجوع للماضي لأنه هو سبيل لإحداث توازن عقلي على كل على سبيل المثال يعني عندما يعني يعمل العقل واخد بالك يبحث عن توازن على الأقل يعني في أقرب الأشياء فأنت تقول ده الزمن الجميل وكان ايوه فعلا. لا احنا نقدر نقول يعني انا في الستينات، في بدايه الستينات لما كان يعني عدد مصر كلها كانش بيكمل 30 مليون، انا اتولدت سنه 45 كانت يمكن مصر كلها ما تكملش 20 مليون. صحيح صح ولا لا؟ يعني قد حي شبرا. صحيح صحيح الوقت حاليا واخد حضرتك. فطبعا في الفتره في الفترات ديت يعني كانت التعليم على مستوى عالي جدا، مش حاجه اسمها تعليم خاص، كان المتفوقين اكثر من الغير المتفوقين، كانت العائلات مثقفه وقادره على اقتناء اعمال فنيه، ما تلاقيش بيت لعيله من العائلات لما تلاقي فيه لوحات وتماثيل وكذا، والتحف كان بيشتروها، بدليل ان البيوت القديمه دلوقتي واحفاد العائلات دي لما دلوقتي هم الوحيدين اللي عندهم تراث قديم من الفنون القديمه المصريه، واخبر حضرتك. فطبعا يعني من 20 مليون او 30 مليون ل 100 مليون هنا يعني تناسو التنميه البشرية وتناسو التنمية الاجتماعية التي يعني تتوازن تتوافق مع هذا الكم يعني المذهل من زيادة السكان. وطبعا فوجئنا في النهاية ان في مصيبة، وهي يعني كثافة السكان وما فيش تنمية في مقابلها في اكثر من 50 سنة ولا 60 سنة. زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. الفنان القدير الأستاذ الدكتور أحمد نوار، وكيل أول وزارة الثقافة الأسبق، مؤسس كلية الفنون الجميلة بجامعة ألمانيا، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، رئيس قطاع المتاحف، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة أيضا. زي ما أنا قلت في المقدمة تحمل قبعات كثيرة وخبرات عديدة وتوليت مناصب عديدة، ولكن أظن أن شركة حضرتك في حرب أكتوبر وصفحة حرب أكتوبر في حياتك سوف تظل هي من أهم الصفحات ومن أهم يعني المراحل السنية ومشاركة حضرتك في هذا الانتصار، وخصوصا يمكن كثير من المستمعين ما يعرفوش لستك كنت قناص وياما اصطدت كثير من الجنود الأعداء يعني. بالضبط كده الحمد لله. فصفحة مهمة أوي في حياة حضرتك يا فندم. وطبعا أنا بعتبرها يعني أهم محطة في حياتي بالكامل، يعني أهم محطة التعليم وأهم محطة الفن وأهم محطة. عشت يعني فترة استطعت فيها أن أنا أعبر عن وطنيتي وأعبر عن انتمائي للوطن وقد إيه الوطن غالي جوي. وصد الأعالي وأدي بروحي عيونك يا مصر. أهمية القدوة والرمز في حياتنا يا فندم؟ كل إنسان له قدوة له رمز يعني بيقتدي به وينير له الطريق. وأنا بعتبر يعني خلال المحطات اللي أنا اتكلمت فيها كتير من الأساتذة الكبار زي الحسين فاوزي الأستاذ عبد الله جوهر، دول يعني فنانين الأجانب اللي أنا تعرفت عليهم أثناء سفرياتي للخارج وأجل، كل دول يعني بعتبرهم قدوة. وعندما يعني عندما نزور متحف من المتاحف الكبار في أوروبا أو في أمريكا أو في مصر حتى، ونجد أن هناك يعني فن عظيم راقي بيحمل قيم إنسانية عالية، كل ده أنا بعتبرها قدوة. قدوة لأنه بيحرك جوايا طاقة يعني نحو الإيجابية إلى مزيد من التعلم، مزيد من الثقافة، مزيد من الإبداع أو استدعاء الأفكار الجديدة يعني لإنتاج عمل فن. أسأل السؤال بشكل معاكس يا فندم، غياب القدوة والرمز تأثيره إيه بالنسبة للأجيال الجديدة وللشباب؟ تأثيره يعني هو هدم الشباب يعني. الشباب بيبقى ضايع يعني عندما يغيب القدوة ويغيب الرمز ويغيب القيمة اللي وراء الرموز والعلامات اللي موجودة في تاريخ المجتمع من علماء وفنانين وأدباء وشعراء وأطباء وآخره. عندما تغيب القدوة يعني تغيب يعني أهم شيء في المجتمع وهو التنمية البشرية. التنمية البشرية يعني قائمة على قيم. التنمية البشرية مش أكل وشرب وعضلات. التنمية البشرية بيان إنسان وبيان وجدانه وبيان عقله. فده يعني بيغيب كل هذا يعني. لكن إحنا يعني كتير من الحوارات في مؤتمرات يعني يتم طرح هذا السؤال المهم، لكن لا يقابله يعني رؤية كاملة على مستوى المؤسسات الأهلية والمؤسسات الرسمية لتكون يعني فاعل يعني كأنك بتبني مجتمع بالكامل يعني. واخد حضرتك لازم، وكلما كان هناك زي بيقولوا يعني الطرق على الذاكرة دائما ده شيء مهم. عندما يعني يغيب الطرق على الذاكرة يعني تكمل الذاكرة وتتلاشى. فهي الفكرة إن إحنا لا نفعل كيف يمكن أن يكون للقدوة تأثير. أنا فندم يعني في نهاية الحوار وقبل ما أختم مع حضرتك، لو في حاجة معينة أنا ما قدرتش أوصل لها في الحوار مع حضرتك تحب أنت تقولها للمستمع الكريم، الميكروفون مع سيادتك. طبعا يعني أتمنى يعني أن أنا يعني أوجه للمستمع الكريم أنه والمسؤولين بالذات يعني كمان على مستوى الرسمي وعلى مستوى يعني المؤسسات الأهلية أن نعمل جميعا على تحريك هذا المفهوم وفلسفة القدوة والرمز تجاه الأجيال. الأجيال عندما تصل إلى سن معين إذا لم نلتقطها بمجموعة من القيم ومجموعة من الأسس ومجموعة من الوطنية والإحساس بالوطن والإحساس بالمستقبل يعني بتذهب هذه الأجيال إلى يعني ما لا نهاية. وإحنا بنشوف يعني الشباب الذي يعني يميل للرياضة، هناك شباب قليل يميل للفن، هناك شباب كتير في الشوارع يميلوا إلى الجلوس على المقاهي والنواصي. كل ده يعني دي علامات كلها بتشير أن هناك يعني حلقات يعني منقوصة في منظومة التنمية البشرية في المجتمع يعني. فأنا أدعو إلى التكاتف من أجل يعني وضع القيم يعني الإنسانية والاجتماعية والعلمية والخلقية والحضارية أمام الأجيال المختلفة، وتبقى منظومة مستمرة في جميع المواقع، في المدارس الأساسية، في المدارس الثانوية، في الجامعات، في النوادي، في الجمعيات الأهلية، في البيت، في كل مكان. إذا يعني التقينا في ندوة أو في حوار أو في كذا والتقطنا مجموعة من القيم يشار إليها بالضبط لماذا أتت هذه القيم ولماذا تحققت، هنجد أن هناك يعني تباعا سيكون يعني فيه يعني في جذب واستدعاء للطاقة الإيجابية في داخل الأجيال المختلفة. يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية. الفنان القدير الأستاذ الدكتور أحمد نوار، وكيل أول وزارة الثقافة الأسبق، مؤسس كلية الفنون الجميلة بجامعة ألمانيا، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، رئيس قطاع المتاحف، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة أيضا. أنا على مستوى شخص سعيد جدا جدا بهذا الحوار مع حضرتك، ويا رب أكون قدرت أن أنا أسلط ضوء على جزء بسيط من شخصية حضرتك خلال هذا الحوار، وأتمنى أيضا نكون مستمعين أعزاء استفادوا بهذا الحوار مع حضرتك. شكرا جزيلا سيادتك. دكتور أحمد، حضرتك يعني كنت رائعا في الحوار واختنصت محطات كثيرة في الحوار. أنا أظن حضرتك فندم أنا الحوار من الحوار، أنا مش مرتب يعني أسئلة تقليدية معينة، ولكن هو الحوار من الحوار من كلام سيادتك يعني. بتبقى أفضل يعني لأنها بتبقى حية يعني بتستدعي الأسئلة والفتح الموضوعات من خلال يعني الأفكار اللي بتطلع، وأنا أعتقد هو ده أفضل في الحوار. ألف ألف ألف شكر عليك يا فندم. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن.